أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه العلماء الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. كانت الصورة التي شكلها مبدأ التشيع صورة لقوم يغلب عليهم الكذب، فدينهم التقية، ويغلب عليهم الجبن إلا من يقال لهم بالزيدية. فأنتم رأيتم خبر الروافض وخبر الشيعة الأوائل كيف أنهم جبنوا من نصرة علي رضي الله تعالى عنه، وكيف خلوا بين الحسن وبين مصيره في كربلاء في الواقعة السوداء، وكيف كان شأنهم في إيش قلت أنا الحسين، كيف خلوا بين الحسين وبين مصيره في كربلاء في تلك الوقعة أو الموقعة السوداء في تاريخ العالم، وكيف يغلب عليهم التقية، وكيف يقولون بالباطنية فهم زنادقة في الباطن، أئمتهم زنادقة يكيدون للإسلام كعبد الله بن سبأ اليهودي كإمامهم الأول، إلا قلت إلا الزيدية، فإن الزيدية من مبادئ مذهبهم أن لا يبايع الإمام منهم حتى يقبل بالخروج والقتال، ولذلك زيد بن علي خرج وخرج ابنه يحيى وخرج محمد بن إبراهيم النفس الزكية وخرج معه أخوه، ثم خرج إدريس الذي هرب إلى المغرب وتكونت منه دولة الأدارسة في المغرب، وهكذا لم يخرج من من الشيعة إلا الزيدية، وإما البقية فيغلب عليهم الجبن، حتى إن إماما لهم كانوا يخافون الخروج فقال لهم اخرجوا ولن تؤثر فيكم أسلحة الحجاج، فخرجوا فوجدوا السيوف تجدع الأنوف والآذان، قالوا قلنا أنت قلت لنا أن السيوف لن تؤثر فينا، فقال بدا لربنا قاعدة البدا. لكننا الآن أمام فرقة أخرى على الضد من ذلك، هي مقابل الشيعة في هذا الباب من كل وجه، تقابلهم وتعارضهم من كل وجه، ألا وهي فرقة الخوارج. هذه فرقة من أجلد الناس في الحروب، ومن أجرأ الناس على سفك الدماء، ومن أشجع الناس عند اللقاء، وليس فيهم شيعي أو رجل شيعي لم يقاتل ولم يخرج وصنع في حياته الأعاجيب. ليس هناك إمام خارجي من شيعة الخوارج إلا وصنع الأعاجيب. قلنا نعيد ما تكلمنا عنه، قلنا لما قبل علي رضي الله تعالى عنه التحكيم خرج قوم من جماعته وقالوا لقد قبل علي أن يحكم الرجال في دين الله، وخرجوا إلى جنوب الكوفة اجتمعوا في منطقة تسمى حروراء، وزعيمهم يسمى ابن الكوى، وعددهم 12,000، وقالوا إن عليا قد كفر بتحكيمه الرجال، وقد كفر بشكه في إمامته، لأنه أرسل إلى معاوية يدعوه إلى بحث موضوع صواب إمامته، فقالوا إذا بحث هذه القضية مع معاوية إذن هو شك في إمامته، فإن لم يكن هو أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. خرجوا واعتزلوا وجلسوا ينتظروا. علي رضي الله تعالى عنه أرسل ابن عباس، ذهب هو بنفسه وناظره. المناظرة جميلة، بعضهم قال علي هو الذي ناظر، والمشهور أن الذي ناظرهم هو ابن عباس. قالوا لابن عباس لما قاتلنا معه في الجمل أجاز لنا أخذ الأموال ولم يجز لنا سبي النساء، فقال لهم إنما الأموال أباحها لكم لأنهم قاتلوكم فيها، وأما النساء فكيف، فلم يكفروا ولم يشركوا حتى تسبوا النساء. من منكم يحب أن يرجع وأم المؤمنين في رحله سبية له؟ فخجل. قال له طيب أنت شككت في إمارتك وقلت له تعالى لنتفاوض في صحة إمارتي لمعاوية، فإن لم تكن أميرا لنا فعلى ما قاتلت؟ فبين لهم أن هذا الذي فعله إنما هو من باب التنزل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو، مع سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، لما قال سهيل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب في المعاهدة هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل لو كنا نصدق أنك رسول أنك رسوله لما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. مسح علي رضي الله عنه كان الكاتب وأبى أن يمسح كلمة محمد رسول الله حتى نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومسحها بيده. فهل عندما أسقط أو مسح هذه الكلمة هل شك أنه نبي؟ ثم قرأ لهم قوله عز وجل قل قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين، فقال نجعل لعنة الله عليكم، قال نجعل لعنة الله على الظالمين، فهذا من باب التنزل. وقالوا له أشياء، فرجع منهم 8,000 وبقي 4. ابن الكواء كان ممن رجع، فأمروا عليه 4,000، أمروا عليهم رجلين، الأول اسمه عبد الله بن وهب الراسبي، والثاني حرقوز ابن زهير البجلي. هؤلاء أمروهم، فعلي رضي الله عنه قال لهم لن نمنعكم مساجد الله، لن نقاتلكم، لن نمنعكم. حرقوص ابن زهير هو ذو الثدية الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة الخوارج فيه، اسمه حرقوص ابن زهير البجل. فقال لهم لن نمنعكم مساجد الله، لن نمنعكم من فيء المسلمين، و لن نقاتلكم ما لم تقاتلونا، وتركهم. فلما تركهم ورجع إلى الكوفة كان عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه واليا لعلي على بعض أمصار المسلمين، فمر بجانبهم فأخذوه وعلق المصحف في عنقه أمامه، فقال له إن الذي في عنقك يأمرنا بقتلك. أخذوا ذبحوا ثم ذهبوا إلى خيمته، فله وجدوا ابنا له قتلوه، وبقروا بطن أمة له حبلى بولد له وقتلوها وقتلوا جنينها. لما رأى علي رضي الله عنه ذلك ناهزهم في النهروان فقتلهم. الغريب جدا أنه 4000 لم يسلم منهم إلا 9، كلهم قد قتلهم علي، ولم يقتل من جيش علي سوى 9. عجيب. هؤلاء 9، هؤلاء الخوارج يسموا بالمحكمة، ويسموا بالشورى، ويسموا بالخوارج، ويسموا بالمارقة. هؤلاء، والأشهر هو لفظ المحكمة. ليه؟ لأنهم لما جلسوا في ظاهر الكوفة وطلبوا من علي أن يتوب من التحكيم، وصلهم خبر أن علي تاب من التحكيم، فرجع جماعة منهم وصلوا معه، فوصل الخبر إلى علي أن جماعة زعموا أنه تاب، فقام خطيبا وبين أن هذا الذي فعله ليس مما يحتاج فيه إلى توبة، فقاموا من أنحاء المسجد يقولون لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، فسموا بعد ذلك بماذا؟ لا حكم إلا لله، سموا بالمحكمة. طبعا الآن الخنازير من العلمانيين يجعلوا شعار من دعا إلى تحكيم كتاب الله أنه من الخوارج على قول لا حكم إلا لله، وشتان بين من دعا إلى تحكيم كتاب الله ضد هؤلاء الطواغيت الذين نبذوا دين الله، وبين فهم الخوارج لهذه الكلمة. ولذلك قال علي كلمة حق أريد بها باطل، لأنهم لا يريدون التحكيم، والله عز وجل قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فأعرضوا عنهما، ثم قال سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ما الذي يحكم؟ ذاك علي مسك المصحف ووضعه على رأسه وضربه، قرقع عليه وقال أحكم بينهم يا مصحف، أحكم بينهم، سيحكم المصحف. هؤلاء أبيدوا 9 أنفار، إذن اسمهم الشورى. لماذا الشورى؟ قال نحن شرينا أنفسنا لله، ها؟ نحن شرينا أنفسنا لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فسموا الشورى المحكمة لهذا، والخوارج لأنهم خرجوا على علي، والمارقة لقوله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من الدين. فهؤلاء هم، وهم يقبلون جميع الأسماء، يقولون نعم نحن خوارج ونحن الشورى ونحن المحكمة، ولكن يرفضون لقب المارقة، كما قال أبو الحسن الأشعري عنهم في مقالة الاستماع، قال هذا اللقب لا يقبلونه. هؤلاء أبيدوا الأول، وتسعة نفر، 2 ذهبوا إلى عمان، 2 لليمن، 2 إلى سجستان، و2 إلى المغرب، وبدأوا بالدعوة إلى مذاهبهم. فترون أن الشيعة، أن الخوارج، أن عقيدة الخوارج قد انتشرت. المعركة الذي تسمى معركة النهروان، وهي التي قاتل علي رضي الله عنه هؤلاء الخوارج فيها، كانت سنة 38 للهجرة. قتل علي رضي الله عنه سنة 40 للهجرة. قال بعضهم 38، لا، الصواب أن علي رضي الله عنه قتل على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، طعنه عليه من الله اللعائن وقتله سنة 40. بعد ذلك الخوارج بدأوا يجمعون أنفسهم تجميعات صغيرة لم يكن لها أثر، لم يكن لها أثر. ما هو اعتقاد الأوائل؟ هو تكفير علي. ما عندهم، ما عندهم مذاهب، ليس عندهم فقه، ليس عندهم علم، فكان مذهبهم هو أن علي كافر، هذا هو، ويجب أن يتوب، وأن معاوية كافر، وأنه عمرو العاص كافر، وأنه أبو موسى الأشعري كافر، وأنه عثمان كافر. هؤلاء، قال عثمان قبل التغير كان مسلما لكن هذا كفر. فهذا عقيدتهم، ليس هناك أي مبادئ ولا مذهب، ولكن انتشرت بعض الفقه الغريب، كقولهم بوجوب، كما في صحيح البخاري عندما سألت امرأة عائشة لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، قالت لا حرورية أنت، فكان عندهم نقض وعدم ووجوب أن يقضي أن تقضي المرأة الصلاة إذا حاضت كما تقضي الصيام. هذا بعض فقههم. وبقوا على هذه الحال. قاتلهم عبيد الله بن زياد، زياد بن أبيه، قاتلهم مقاتلات مناوشات، يتجمعوا قليلا قليلا حتى ظهر 60 رجل من رجالاتهم خطير اسمه نافع بن الأزرق وكنيته أبو راشد. نافع بن الأزرق كنيته أبو راشد تجمع حوله أكثر مرة في تاريخ الخوارج، 20 تجمع معه 20,000 مقاتل، وسميت هذه الطائفة بالأزارقة. ما الذي جمعهم؟ طبعا هناك جماعة دعاهم للقتال، هناك جماعة معه رفضوا القتال، سموا بالقعدة، دعاهم للقتال فسموا بالقعدة، لم يقاتلوا فسموا بالقعدة، فاجتمعوا على المبادئ التالية. هؤلاء الأزارقة هذه مبادئهم: أولا تكفير من كفرهم الأوائل اللي هم علي ومعاوية، هذا المبدأ الأول، اجتمعوا على هذا المبدأ. المبدأ الثاني الذي اجتمعوا عليه تكفير القعدة، هذه نقطة مهمة، لأنه فارقهم في التكفير جماعة سميوا النجدات، تبعا لنجدة ابن عامر الحنفي. شوف يعني ستجدوا أنهم قوما أغبياء، لأنهم تتم المفارقة والخلاف لمجرد خلاف في مسألة. فاجتمعوا على الأمر الأول تكفير من كفرهم المحكمة، الأمر الثاني اجتمعوا على تكفير القعدة، الأمر الثالث على تكفير من لم يدخل في طاعة إمامهم نافع بن الأزرق. قالوا الذي لا يدخل في طاعة الإمام ويبايعنا فهو كافر، ولذلك كفروا كل من لم يرحل إليهم ولم يبايع إمامهم، وهم من أشدهم. وقالوا بالمبدأ الرابع بأن أطفال المسلمين وأن نساءهم جواز قتل النساء والأطفال، وهم أول من أتى بهذا المذهب الباطل في جواز قتل ذريتي ونساء المسلمين، على قاعدة أن هؤلاء أطفال مشركين وأطفال المشركين كفار فيجوز قتلهم. هذه المبادئ هي التي جمعتهم. نافع بن الأزرق كان رجلا شرسا مقاتلا، 20,000 معه، فقاتل وانتصر في عدة معارك، حتى طبعا ظهر نافع بن الأزرق في زمن خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فأرسل له المهلب بن أبي صفرة، وكان جنديا وعسكريا، جنديا من جنود عبد الله بن الزبير، وقاتلهم مقاتلة شرسة طويلة. يقال إن المهلب بن أبي صفرة قاتل جماعة الأزارقة أكثر من 20 سنة. طبعا قاتلهم في زمن عبد الله بن الزبير، ثم لما ملك عبد الملك بن مروان تولى المهلب بن أبي صفرة كذلك، صار قائدا من قواد الأمويين، فمع ذلك قاتلهم حتى قتل نافع بن الأزرق. وفي ذلك الوقت انشقت عنه هذه مبادئ الأزارقة، بعدوا راحوا انتهوا بموت أميره. خرجت طائفة في ذلك الوقت اسمها النجدات، تبعا من نسبة لمن؟ لنجدة ابن عامر الحنفي من بني حنيفة الحروري، نجد الحروري يعني نسبة للخوارج. فخرجوا وخالفوهم في كل مبادئهم، في قتل الذرية والنساء لم يقولوا بقولهم، وخالفوهم في التكفير، قالوا بتكفير الصحابة لكن لم يقولوا بقولهم في تكفير المعسكر المخالف. ولذلك أن نجدات أتباع نجدة لا يقولون بتكفير صاحب الكبيرة، لا يقولون بتكفير صاحب الكبيرة، يقولون هو في الدنيا نسميه مسلما، نسميه مسلما، ولكن أمره في الآخرة إلى النار، ولكن أبوا أن يطلقوا على صاحب المعصية الكفر. فالنجدات هم الوحيدين من جميع الخوارج مع الإباضية بعد ذلك الذين لا يقولون بتكفير صاحب الكبيرة مع أنهم من الخوارج. فخرجوا كذلك النجدات خروج طويل وإلى آخره، حتى كذلك قضي عليهم من قبل جند الحجاج. الحجاج الحقيقة له مناقب في قتالهم، والمهلب بن أبي صفرة كان كذلك قائدا من قواد الحجاج. وتتابع خروجهم، أشرس المبادئ التي أشرس الجماعات التي خرجت هم الأزارقة والشبيبية تبعا لشبيب، وهذا كان له أم اسمها جهيزة وزوجة اسمها غزالة، وحكم دخل يعني حكم على مناطق كثيرة جدا وغلب عليها حتى استطاع يوما أن يدخل الكوفة. دخل على الكوفة وكانت تحت إمرة الحجاج، والحجاج اعتصم في قصره منتظرا قدوم الجند في النهار. المهم دخل شبيب على المسجد الكوفة الكبير وأصعد زوجته وخطبت على المسلمين خطبة. بقول عبد القاهر البغدادي يعني رحمه الله، بقول ليش بكفروا هؤلاء عائشة لأنها خرجت؟ فيعني هل غزالة أفضل من عائشة يعني؟ فالمهم خطبت فيهم خطبة، وهناك الخبر مختلف فيه لأهل التواريخ. بعضهم قال وقدمها لصلاة الفجر فصلت بالناس في الركعة الأولى سورة البقرة والركعة الثانية سورة آل عمران، وقيل لا هو الذي أم بهم، ولكن الخبر الأول أكثر المؤرخين يذكرونه إنه قدم زوجته. وهاي اللي خاف من الحجاج اللي هي مين؟ غزالة. البيت الشعر اللي واحد عير الحجاج به لما قال له أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا رجعت إلى غزالة في الورى بل كان قلبك في جناحي الطائر. وما هو شبيب طبعا أمه يضرب بها المثل هذه في الغباء، ولكن بعضهم يكذب أنها كانت غبية، بل هناك ما يدل على ذكائها على أمه أنها كانت تأتي إليها كثيرا الأخبار ما تقول إن ابنك قد مات، وتكذب حتى جاءها خبر إن ابنك قد غرق فصدقت. قال لما ولدته رأيت نارا تخرج من بطني فالنار لا يطفئها إلا الماء. والفعل هي طريقه، كان يقاتل شبيب كان لا يقاتل بسيف ولا برمح، كان يقاتل بعمود من حديد طويل. شراستهم في القتال الغريبة طبعا أتعبوا المسلمين كثيرا، قاتلهم عمر بن عبد العزيز، وأخبارهم متوالية في التاريخ. انقطع خبر الخوارج سنة 230 للهجرة، انقطع خبره. قال ابن حزم في الفصل ولم يبقى منهم في زماننا إلا الإباضية اتباع عبد الله بن إباض والصفرية، لكن الصفرية بادوا كذلك وانتهوا، ولم يبقى إلا الإباضية اتباع عبد الله بن إباض في عمان في البحرين وفي تونس وفي جنوب الجزائر. وطبعا عمر العزيز قاتلهم في أول الأمر ثم أجلهم ثلاثة ليرجع إليهم ليناظرهم، ولكنه عليه رحمة الله مات قبل أن يعود إليهم ويناظرهم. فمبادئهم هي المبادئ التالية، الخوارج على لا يجتمعون في أشياء. أولا تكفير الصحابة الذين ذكرناه، يقول أبو الحسن الأشعري يجمعهم تكفير الصحابة المذكورين، كل الخوارج يقولون بهذا. طبعا الذين هناك البيهسية مثلا قالوا إذا كفر الإمام كفرت الرعية، عندهم مبدأ إذا الإمام كفر الرعية اللي وراء الشعب اللي قاعد محكوم، هذا مبدأ من بادئ البيهسية من الخوارج. وهم طوائف ليست على قدر طوائف الشيعة على كل حال، لكنهم متعددة كما قلت، بادوا ولم يبقى إلا البعض. يجمعهم تكفير من ذكرنا من الصحابة، وكلهم يترضوا على أبي بكر وعمر كلهم، ويغلب عليهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم شدة الاعتناء بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم للقرآن مع قراءتهم. روى الإمام الأجري في كتاب الشريعة من طريق ابن طاووس عن أبيه أن ابن عباس سئل عما يحدث لهم في قراءتهم للقرآن، لأنهم عندما يقرأوا القرآن يصيبهم النشيج والبكاء والارتعاش من شدة تأثرهم من كتاب الله عز وجل. قال: هؤلاء آمنوا بمحكمه وضلوا بمتشابهه. إذن هذا هو شأنهم. ويقول شيخ الإسلام: الخوارج لا يوجد فيهم زنادقة ضلال، لكن لا يوجد فيهم زنادقة من يبطن الكفر، ولذلك صحت منهم العبادات. بل إن بعض أهل العلم يرى أن حديث الخوارج هو أعلى درجات الصدق. لماذا؟ لأنهم يكفرون من يكذب، فمستحيل إنه الشيعي إنه الخارجي يروح يكذب، لأنه يرى أن الكذب كفرا. ولذلك الخوارج بعضهم يكفر بالكبائر والصغائر، وهؤلاء الأزارقة الصغيرة والكبيرة، وكذلك النجدات الصغيرة. النجدات لا يقولون كما قلت لكم، لا يسمونها كفرة. أما الصفرية يرونها كفرة صغيرة وكبيرة. أما الإباضية فعلى مبدأ النجدات، وهو أنهم لا يقولون كفرة، وإنما يسمون المعصية كفرة نعمة، يسمونها كفرة نعمة، ولكنهم يرون هذا الذي كفر كفرا نعمة في الآخرة في جهنم خالدا فيها. عند الخوارج الإباضية المعاصرين اليوم طبعا يقول عبد القاهر البغدادي، يقول عليه رحمة الله، يقول: هؤلاء حرموا في الباطن قتل المسلمين وأباحوا في الظاهر، وخرجوا عدة مرات وقاتلوا منهم أبو يزيد الخارجي في المغرب، لبعضه خرج وقتل كثيرا من المسلمين، وإن كان فقههم يقول بحرمة دم الرجل ما دام لا نسميه كافر ومشرك في هذه الدنيا، لكن أين مستقره في الآخرة؟ طبعا لهم أقوال غريبة. بعضهم أنكر مثل هذه الصفرية، أنكروا الجلد شارب الخمر، وبعضهم أنكر سورة يوسف. قرأها قال: إيش سورة يوسف؟ هاي واحد حب واحد، وإيش الكلام هذا؟ مش صحيح. فأنكروا سورة يوسف. وبعضهم طبعا أنكر الرجم، قال: لا وجود لرجم المرأة. أنكروا بعضهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ما مشكلتهم الخوارج؟ أنهم آمنوا بمحكم القرآن وماذا؟ وضلوا بمتشابهه. ضلوا بمتشابهه، يقرؤونه، أي يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز الحناجر، لا يدخلون القلوب، لا يفقهونه. هذا شأنهم، أنهم لا يفقهون كتاب الله. يدعون أهل الأوثان، هذه سماتهم في الحديث، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام، ولذلك يرون أن أكثر القربات قتل هؤلاء المسلمين. شيخ الإسلام يقول: الخوارج ليسوا علما على فرقة معينة، ولكن الخوارج أن الخارجية إنها علم على مبدأ ودين، فربما تدخل الخارجية في بعض الطوائف، أي تدخل الخارجية بعض الخارجية بعض مبادئها في بعض الطوائف وبعض الجماعات، تدخل هذه الخارجية فيهم، وهي إلى يوم القيامة الخارجية تبقى إلى يوم القيامة. يجمعهم كما قلنا شدة العبادة والبأس، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم ويتعبدون بهذا، يعني كلهم يحلقون. وليس معنى هذا أن حلق الرأس يعني من بدع الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرأس: احلقه كله أو اتركه كله، احلقه كله عن الشعر أو اتركه كله، وإنما هي السمة يتعبدون بها، يحلقون سماهم التحليق. قلنا إنهم انتهى وبقي منهم هذه الجماعة، وهم يثورون مرة بعد مرة، ويثورون عند غلبة الجهل. طبعا بعض المؤرخين مثل شاكر مصطفى البعثي يقول إنه سبب خروج الخوارج هي غلبة البيئة البدوية عليهم، البيئة البدوية يقول غلبت عليهم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فهم كانوا أصلا مع علي ويعيشون معه، وهم الذين اختاروا الزهد اختيارهم، هم اختاروا الزهد، يعني هم أعرضوا عن الدنيا وأعرضوا عنها ولم يصيبوها. وهناك مسألة مهمة في موضوع الخوارج، وهو أن هذه اللفظة صارت تطلق، طبعا مبادئهم كما قلنا تكفير الصحابة، تكفير القول مبدأهم الرئيسي الذي اجتمعوا عليه بعد ذلك، وهو تكفير من لم يدخل في طاعتهم وخالفهم. ولذلك الأزارقة صاروا يمتحنون، كما قال البغدادي، صاروا يمتحنون الناس على كفر علي. يعني يأتي للرجل يقول له: أنت بتكفر علي؟ يقول له: لا. يقول له: إذن أنت كافر. يقتلونه. بل صار الأمر أشنع عندهم من ذلك. الأزارقة وهم من الخوارج كانوا يمتحنون صدق الاتباع بإحضار أسير مسلم من جند المسلمين إلى الداخل معهم، يقول له: اقتله. فإذا قتله آمنوا أنه دخل معهم صحيح، وآمن بعقيدتهم حقيقة، وإذا رفض قتلوه وقالوا: أنت تكذب ولا تدخل في عقيدتنا. فدخلت هذه المبادئ، وهي أولا تكفير من لم يدخل في طاعتهم. إذا كان علي رضي الله عنه لم يكفر جماعة معاوية وهم لم يدخلوا في طاعته، أبو بكر رضي الله عنه لم يكفر عليا عندما رفض البيعة 6 شهور أقام لا يبايع، ولم يكفر أحد من المسلمين أحدا لمجرد أنه لم يدخل في طاعته. هذه ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبو بردة رضي الله تعالى عنه الذي في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي جيشه إذا جاءوا قوما أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، فإن أجابوا، إذا جابوا لا إله إلا الله، قال: فمرهم أن يتحولوا من ديارهم إلى المدينة، إلى دار الإسلام، فإن لم يجيبوا فأعلمهم أنهم من أعراب المسلمين، ليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة إلا أن يقاتلوا معنا. فتصور، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الناس إلا الإسلام، فالمشرك يقاتل، لكن لو أن مسلما قال: لا أريد أن أرحل من بلدي وسأبقى في بلدي ولا يرحل إلى المدينة، فقال: نعم نقركم على هذا، فأنتم ماذا؟ كأعراب المسلمين. ولذلك أغفل كل من كتب في الديار دارا تسمى بدار الأعراب. هذا الحديث مهم جدا أن نقول بفقه بوجود دار تسمى دار الأعراب، وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث، قال: ننزلكم منزلة أعراب المسلمين. وهذه لم يذكرها الماوردي، لم يذكرها غيره في تقسيم الدور، وذكرها الإمام، وجدتها عند الإمام أحمد. وبفضل الله لما سئلت عن أفغانستان في وقت من الأوقات والناس يتقاتلون قبل غلبة الطالبان، قالوا: إيش تعدنا، دار إسلام ولا دار كفر؟ فهديت إلى هذا الحديث بقولي إن هذه الدار دار أعراب، لا دار مسلمين ولا دار كفر، هذه دار أعراب، كقوله صلى الله عليه وسلم: ننزلكم كأنتم مسلمين، ولكن الدار دار أعراب. وهذا من القليل بل لم أجد أحدا من في كتب الفقه المبوبة على طريقة الفقه من ذكر دار الأعراب، لكني وجدتها في كلام لأحمد عليه رحمة الله، أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. فإذا هم كفر والمخالف، الذي يجمعهم تكفير هؤلاء الصحابة، ثانيا تكفير المخالف، واحد خالفهم يكفرونه. أتوا بقضية الابتداع بالامتحان، امتحان الناس، بسألك أنت ماذا تقول في فلان، ولذلك امتحان الناس، امتحان الناس فيما لم يأتي به نص، هذه بدعة خارجية نشرها وأحياها المعتزلة بامتحان الناس على قضية خلق القرآن، هم الذين أحيوها. إنما الامتحان يكون على الكتاب والسنة، أما إيش رأيك في فلان، إيش رأيك في علان، هذا ليس، لا يجوز هذا. إذن هذا من مبادئهم، أولا تكفير المخالف، ثانيا الاتيان بامتحان الناس على غير الكتاب والسنة، أشخاص كما كانوا يمتحنون على علي، يقولون تكفر علي فأنت منا، لا تكفر علي أخرج أنت، أو يقتلونه أو يستتيبونه أو ما شابه ذلك. الشيء الثالث الذي انتشر عنهم أنهم يكفرون بالكبيرة، وكما قلت لكم جميع الخوارج يقولون بهذا، ومن خالف من الخوارج فهو وإن خالفهم في الدنيا ولكنه يقول بقولهم في المآل، يعني في الدنيا الأباضية يقولون عن العاصي الذي يقترف الكبيرة أنه كافر نعمة، لكنه في الآخرة من دخل النار لا يخرج منها أبدا. هذه هي مبادئ الخوارج، والأولى والثانية أصرح، وإن كانت الثالثة كذلك موجودة، أي القول بتكفير الأوصى. الأباضية الآن موجودين ولهم دعاتهم ولهم رجالهم، وتنتشر الخارجية بسبب انتشار الجهل وقلة السنة. هل يكفر؟ الردود عليهم معروفة، يعني الرد على الخوارج بمثل هذه الأمور كالرد على تكفير المخالف كما رأيتم، لا يكفر المخالف. والرد عليهم بتكفير بصاحب الذنب، الله عز وجل سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وحرم عليهم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل المعاصي على مراتب. وثم شارب الخمر لو كان كافرا لقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جلده أو لم يجلده، حتى نقول لم يجلد شارب الخمر، إنما فعله عمر رضي الله عنه بفتوى علي وباتفاق الصحابة، وإلا فكان شارب الخمر مثلا وهي كبيرة من الكبائر كان يدخل شارب الخمر فيقوم الناس يضربونه بنعالهم وأثوابهم، فلما كثر هذا ليس له ضابط، فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة ماذا يفعلون، فقال علي إنه إذا شرب هذه سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحده حد الفرى، كم حد الفرية، قذف المحصنات 80 جلدة فشرب الخمر. طيب الزاني الذي لا يكون محصنا كم جلد؟ 80 جلدة، وهي معصية، فلو كانت كفرة ليس له إلا القتل. فهكذا الردود عليهم كثير، عدم الدخول في طاعتهم، عدم الدخول في ديارهم، هذا مبين ومشروح. فالرد على الخوارج أشهر من أن يعرف، ولكن وصف النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدة الخوارج، وهي يذرون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، هذه السمة في الحقيقة تغلب على أقوام يتأثرون بفكر الخوارج. ترى الرجل إذا تحدث عن النصارى واليهود، إذا تحدث عن أهل الأوثان، تحدث عنهم برفق، تحدث عنهم بليونة، تحدث عنهم بسماحة، لكنه حين يتحدث عن أهل الإسلام يتحدث عنهم بغلظة وشدة، بل إن بعضهم قال إن هؤلاء المبتدع من المسلمين المخالفين له أشر من اليهود والنصارى. يعني الآن مثلا لما يقول ربيع المدخلي، مثلا لما يقول إن الجماعات الإسلامية غير السلفية طبعا على طريقته، غير السلفية على طريقته، هؤلاء شر من اليهود والنصارى. هذه خارجية. هذه المسلم مهما بلغ فسقه إلا أن يكون زنديقا في باطنه فهو نعم هذا شر من الكافر البين الظاهر، أما المسلم مهما بلغ فسقه ومهما بلغت بدعته ما لم يكفر بها حذاؤه أطهر من يهودي أو نصراني. فهذه من الخارجية أن يقتلوا أهل الإسلام وأن تكون الغلظة في قلوبهم على أهل الإسلام وأن يكون الرحمة على الكافرين والمرتدين. ولذلك صدق من سمى بدعة أو خطأ موجود في الشخص لمخالفة له في مسألة من المسائل بعد ذلك يخرج من أهل السنة ويقاتل، هذه سمة من سمات الخوارج. نبهنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله إلى قاعدة مهمة أخطأ الناس فيها في تسمية بعض الأقوام بالخوارج وليسوا كذلك. انتشرت في كتب الفقه، ليس في كتب الفرق، في كتب الفقه، أن الخارج إذا قيل الخوارج إنما يعنون بهم من خرج عن إمام العدل. قال هذا غير صحيح، ابن تيمية يقول هذا غير صحيح، ليس الخارجي هو من خرج عن إمام العدل ولا إمام الظلم، هذا يسمى في ديننا باغي، والبغاة غير الخوارج. ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ ما الفرق بينهم؟ هاي مشايخ واحد يذكر لنا أربع فرق، أربع فروق مثلا. البغاة يخرجون ولا يكفرون، يخرجون من أجل إقامة العدل وقد يكونون مصيبين، فلفظ البغاة لا يعني السوء. بعضهم قال والبغاة، هذه قالها الماوردي وقالها الجويني، ونبه شيخ الإسلام إلى خطأها. قال بعض الفقهاء صار يقرن بين البغي والفسق. قال ليه؟ لماذا هؤلاء يقرنون بين البغي والفسق؟ قال لأنهم رأوا عامة الخارجين على الأئمة في وقتهم ليسوا على دين سليم، فظنوا أن كل باغ هو فسق. هذا غير صحيح، فالباغي لا يشترط، قد يكون هو أفضل وأدين ممن خرج عليه، ولكن الإمام الممكن قد يكون عادلا قد يكون ظالما، فالخارج عليه في ديننا يسمى باغ، ولا تعني كلمة البغي أنه فاسق، لا تعني أبدا، قد يكون قد خرج عليه بتأويل وهو مصيب كخروج كثير من الأئمة على بعض ولاة الجور ممن غيروا أوقات الصلاة فصاروا يصلون الصلاة في آخر وقتها، كخروج الحسين ابن علي، كخروج عبد الرحمن ابن الأشعث، كخروج محمد النفس الزكية، محمد إبراهيم النفس الزكية. عبد الله بن الزبير لم يكن خارجيا، عبد الله بن الزبير خرج عليه، عبد الله بن الزبير إمام أمير المؤمنين في وقته وهو الذي خرج عليه. هذه نقطة، ارجعوا إلى ما كتب في المنهاج في هذه النقطة فهو مهم، لكن نتكلم عمن جاء من أجل أن يخرج على إمام ممكن، كما هو شأن العباسيين عندما خرجوا على الأمويين، فعند خروجهم كانوا بغاة، لما تمكنوا صار هو الإمام مكن، من خرج عليهم يقال له باغ. لكن إذا خرج عن إمام الجور هل يجوز أو لا يجوز؟ الأصل الجواز، وما منعه أهل السنة إلا للمصلحة. قال ذلك ابن حجر في فتح الباري، قال غلب القول بعدم جواز الخروج بعد حادثة، بعد دير الجماجم في موقعة عبد الرحمن بن الأشعث، عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس. قال هناك انتشر القول بين أهل السنة بعدم جواز الخروج على الأئمة. لماذا؟ لما يجر الخروج من فتن وليس لعدم جوازه أصلا، فقد خرج جماعة كفر. ارجعوا إلى أسماء الصحابة والتابعين الذين خرجوا على أئمة الجور في كتاب الفصل لابن حزم، فقد ذكر جماعات. فتسمية هؤلاء بالمبتدعة ضلال وانحراف، فهمنا؟ تسمية هؤلاء بالمبتدعة. نرجع إلى القضية. إذن الباغي قد لا يكون قد يكون عادلا، قد يكون مصلحا، قد يكون مأجورا، وأما الخارجي فليس هذا شأنه، لا يمكن أن يكون مصلحا، فهو يخرج تكفيرا للأمة عليها بالسيف، لا يرقب فيها، لا يرقب في صغيرا ولا كبيرا، ولا يرقب إيمانهم، ويقتلهم مقاتلة الكافرين. هذا فرق بين الباغي وبين الخارج. فرق آخر ما قلنا بكفي، ظلكم تلفوا فيها. يلا خلاص انتهينا من الاعتقاد، أنا بذكرها. لا يا ابن الثاني بصلوا في المساجد. أما الفرق الثاني أن البغاة لا يقاتلون حتى يفترقوا عن أهل الإسلام بدار مستقل. يعني كيف الآن من ضلال مشايخ بعض المعاصرين، خاصة بعض مشايخ الجزيرة، حين سموا مجرد النصيحة بالكلمة قالوا هذا بغي، وحكم الباغي أن يقتل يقاتل، وهذا ضلال وانحراف. فالباغي في ديننا لا يسمى باغي حتى يحمل السيف. يعني رجل يقوم للخليفة يقول يا خليفة يلعن شيطانك، يا خليفة أنت مجرم، يا خليفة أنت فاسق، يا خليفة، هذا لا يسمى باغي ولا يقتل لهذا الكلام. قولة أبي بكر هي منهاج أهل السنة في هذا الباب، عندما سبه رجل فقال له أحدهم دعني أقتله، أظنه خالد، قال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل الساب، لا خليفة ولا لغيره. وهذا لا يسمى باغي، ولذلك لا يقاتل حتى الباغي لا يقاتل حتى يرفع السيف. قبل حمل السيف يعامل معاملة المسلمين، أساء إلى أدب يؤدب، يسجن يضرب، يعاقب بالمال على قواعد الشرع. أما أن يقتل فلا، بخلاف الخوارج، فإن الصحيح مع أن عليا رضي الله تعالى عنه لم يقتل الخوارج حتى قاتلوا من المسلمين، لكنه الصواب هو جواز قتال الخوارج سواء اعتصموا بدار أي بقوة ومنع أو لم يعتصموا، لقوله صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد. هذا فرق ثاني، فهمنا إيش الفرق؟ إذن لا يقال لرجل باغي بمجرد كلمة، ولا يقال له، ولا يقتل لمجرد أن ينصح وأن يسب وأن يشتم، وحتى لو خرج على طريقتهم مظاهرة بما يسمى اليوم مظاهرة، هذا لا يسمى باغي ولا يجوز قتله، بخلاف الخوارج فإنهم يقتلون على الصحيح، يقتلون بامتناع وبغير امتناع. الثالث طريقة القتال، طريقة القتال. فالخارجي يلحق ما دام أنه يقتل سواء امتنع أو لم يمتنع، ماذا نصنع به؟ يجهز عليه، يلاحق ويقتل، بخلاف الباغي فإنه لا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم. الأمر الرابع نوع القتال، هل الخوارج يقاتلون مقاتلة الكفار؟ يعني تغنم أموالهم حتى بغير التي قاتلون فيها؟ هذه المسألة مربوطة بتكفير الخوارج، وهي المسألة الأخيرة في ليلتنا هذه. هل الخوارج كفار؟ بعض الصحابة رأى تكفيرهم كأبي أمامة لما خرج عليهم وقد قتلوا بعد النهروان، وقال إنكم كلاب النار، كلاب النار، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم كلاب النار، وابن عمر رضي الله عنه كفرهم، ولكن كثيرا من أهل العلم لا يكفرونهم. علي رضي الله تعالى عنه سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قالوا منافقون، قال منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. ما هؤلاء؟ قال قوم بغوا علينا، هذا لفظه في مصنف عبد الرزاق في حادثة الخوارج. ووجدت في سنن البيهقي حديثا صحيحا سنده صحيح، في سنن البيهقي يسأل عن أهل الجمل، يسأل عن أهل صفين، آسف، عن أهل الشام، فقال فيه إخواننا بغوا علينا. فهل يرجح بين القولين؟ هل السؤال كان على الخوارج؟ وهذا الصواب هو مدام صح هذا وصح هذا ولا مخالف، ويمكن أن يسأل على الأمرين لتعدد الجلسة وليس في جلسة واحدة، أنه قال عن الخوارج قوم بغوا علينا، وسمى أهل الشام ماذا؟ إخواننا بغوا علينا. فهذا هو الفرق. فهل الخوارج كفار؟ هذا بحسبهم. بعض الخوارج من ينكر سورة يوسف هذا يكفر، بعض هذا الذي يقول سورة يوسف غير موجودة هذا يكفر. أما إذا قالوا بأقوال أهل البدع فهل يكفروا؟ هذه على قواعد تكفير البدع، ربما يطلق على الجماعة التكفير ويمتنع تكفير الواحد المعين حتى تقام عليه الحجة وتنتفي شروط، تنتفي موانع التكفير وتتحقق شروط التكفير. هذا ما يحضرني بالنسبة إلى موضوع الخوارج. أسأل الله عز وجل أن نكون قد أبلغنا وبينا وفصلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. سنتكلم اليوم عن فرقة جديدة من الفرق التي انحرفت عن المنهج النبوي في الاعتقاد، ألا وهي القدرية. والقدرية فرقة حدثت في الصدر الأول في الإسلام، فقد قتل زعيمها الأول في سنة 80 للهجرة، وهو معبد بن عبد الله ابن حكيم أو عليم أو عكيم، اختلف في اسم جده، الجهني. وهذا رجل تقول كتب التاريخ إنه تتلمذ على يد رجل نصراني اسمه سوسن، وبعض أهل التاريخ يضبطه بسوسنة، والأغلب على اسم سوسن. وظهرت هذه البدعة السيئة للقول بالقدر، والصحابة متوافرون كثرة. وقبل أن نخوض في هذه العقيدة وهذه الجماعة، لا بأس أن نبين معتقد أهل السنة في باب القدر وماذا يقصد به. كلمتان تترددان على شفاه أهل السنة، وهي القضاء والقدر. وقد ورد فيهما حديث صحيح، وهو حديث جبريل الذي جاء جبريل عليه السلام ليعلم المسلمين شرائع الإسلام. فقال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والناس مختلفون في معنى القضاء ومعنى القدر على خلاف بينهم، والصواب أن هذا أن معنى هاتين الكلمتين يتحدد باشتقاقهما اللغوي، وإن كان لفظ القضاء تسهيلا جاء قبل لفظ القدر، إلا أن الواقع أن القدر قبل القضاء، فالقدر من التقدير والقضاء من الانتهاء. تقول: قضيت الشيء، انتهيت منه، قدرته أي فصلته. فمثلا الثوب، أنت تأخذ الثوب وتقدره أي تفصله، تأخذ أبعاده، طوله وعرضه، قياسه، وبعد ذلك تقوم بتفصيله، وبعد ذلك بخياطته، فإذا انتهيت منه قلت قضيت الأمر، كقوله عز وجل: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي قد تم ذكر تفسير الخبر أي خبر الرؤية. فإذا هناك تقدير تفصيل للأمر، وهناك انتهاء منه. فما هو التقدير؟ التقدير هو لابد أن يكون مبنيا على علم، فأول مراتب القدر هو العلم، فعلم الله عز وجل بالنسبة لموضوعنا، علم الله عز وجل صفة من صفاته، علم الله صفة من صفاته، وهو علم مطلق شامل ليس بمحدود. فربنا سبحانه وتعالى عالم كل شيء، يعلم الشيء قبل وقوعه، ويقع الشيء حسب علمه، يعلم الشيء قبل وقوعه تمام العلم. ويعلم ربنا كذلك الشيء الذي لم يقع، لو وقع كيف يكون، كقوله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله عز وجل علم أنه لو أسمعهم، مع أنه لم يسمعهم، وهنا سماع الفهم والاتباع، فالسماع والعلم على معنيين: العلم بمعنى معرفة الشيء، والعلم بمعنى متابعة الشيء، والسماع إدراك الشيء، إدراكه معرفة مراده، والسماع بمعنى متابعة الشيء. فقوله هنا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي نوع من الإسماع؟ هو إسماع الإدراك والفهم، أم هو إسماع المتابعة والهداية؟ إسماع المتابعة والاتباع والهداية، لأنهم سمعوا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على قريش، هل سمعته؟ سمعته؟ سمعته. هل فهمت المراد منه؟ ماذا يريد منهم هذا الداعي صلى الله عليه وسلم؟ لكن كيف قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أو كقوله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. فهذا هو سماع الهداية وسماع المتابعة. وهذه نقطة يعني لها بحث في موضوع إقامة الحجة، فاحفظوها، لأن بعض المخالفين كفر من لم تقم عليه الحجة في بعض مسائل الدين تحت دعوى أن الله عز وجل منعهم من السماع لعلمه أنهم لو سمعوا ما اتبعوا، وهذا باطل. يعني يقولون إذا قيل لهم إن هؤلاء جهلة علموا ما أنزل الله على رسوله من التوحيد، فجاءهم الرسول قال لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لم يعلموا ما يجب وما يقتضي هذا التوحيد عليهم من واجبات. فالأصل أنهم معذورون لعدم وجود الحجة الرسالية، فقالوا لا، قالوا هؤلاء محجوجون ولو لم تأتهم الحجة الرسالية، ولم يقم الله عليهم الحجة الرسالية، لأنه لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فعلم الله عز وجل أنهم إذا سمعوا الحجة لن يتبعوها، وهذا خطأ، صح؟ لقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسول يسمعه الناس جميعا، هناك من يتبعه وهناك من لم يتبعه، وهو حجة الله على الخلق. فالله حجته على الخلق ما هي؟ في الرسالة، في قضية الثواب والعقاب. أما الحجج الأخرى كثيرة، أما الذي تعلق بها الحسنة والسيئة فهي الرسالة، الشرع، وهذا سنتكلم عنه تحت باب التحسين والتقبيح، فانتبهوا له، لأنني وجدت بعض ممن يتدين بدين الخوارج يكفر كل جاهل في أي مسألة تحت دعوى أن هؤلاء كفار، ولأن الله عز وجل لم يسمعهم لعلمه أنه لو أسمعهم لن ينتفع سماعهم أو لن ينتفعوا بسماعهم، وهذا باطل. فالسماع المقصود به هنا ماذا؟ هو سماع الهداية، سماع الاتباع. وأما مجرد معرفة الشيء فهذا سمعته قريش والخطاب لهم، طيب، لكن ليس هذا بابنا، بابنا في العلم. إذن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، إذ كل شيء هو خلقه، كل شيء هو الذي خلقه. وهل يعقل أن يخلق ربنا ما لا يعلم؟ هل يعقل؟ هل يخلق ما هو الأقوى، العلم أم الإيجاد؟ ما هو الأصعب؟ الإيجاد. الآن أنت تعلم وجود أمريكا، تعلم وجود أمريكا، لكن هل تستطيع إيجادها؟ لا تستطيع، فالإيجاد أصعب من العلم. إذ الإيجاد من تعلقاته وجود العلم، لا يمكن أن يكون هناك إيجاد فيه حكمة إلا وهو مرتب على وجود العلم فيه، صحيح؟ واضحة؟ لا يمكن للمرء أن يوجد شيئا إلا إذا علمه. لما إنسان يصنع شيئا تمثال لابد أن يكون عالما بهذا التمثال كيف سيقع، فهو يذهب ويرسم هذا التمثال على وفق ما علمه في تصوره في ذهنه. القصد أيها الإخوة إن الصفة الأولى التي فيها تعلق القضاء والقدر هي صفة العلم، وهذه أشمل صفة للرب، أشمل الصفة، هذه حاوية لكل شيء. الإيجاد أدنى من العلم، لماذا؟ لأن الله علم ما كان وما لم يكن، ولكن تعلق الخلق فيما كان، صحيح؟ واضح الكلام؟ واضح؟ تعلق صفة الخلق فيما كان، ولا تعلق لصفة الخلق فيما لم يكن، ولكن صفة العلم لها تعلق بما كان وما لم يكن. فأشمل صفة للرب هي صفة العلم، وهذه منكرها كافر. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله حين يعلم تلاميذه محاججة القدرية من المعتزلة يقول: حاججوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا. لأن الذي ينكر صفة العلم لا بد أن يتصور ربا جاهلا، وإلصاق صفة الجهل بالرب كفر به سبحانه وتعالى. إذن الصفة الأولى من صفات الرب هي العلم، قبل وجود الشيء وبعد وجوده، وهذه الصفة الشاملة محيطة للشيء للأشياء بظواهرها وباطنها، لا يغيب عن ربنا سبحانه وتعالى شيء مهما استتر. ولذلك من عبارات بعض الصالحين: يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قالوا: خرير الدماء في الصخرة على في الدودة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فربنا يعلم كل شيء. هذه الصفة الأولى سنتكلم هل نازع ناس في هذه الصفة؟ الجواب نعم. ومعبد الجهني، معبد الجهني نازع في صفة العلم قبل وجود الشيء، هل يعلمه أو لا يعلمه كما سنبين. الصفة الثانية أن الله سبحانه وتعالى علم ثم بعد ذلك كتب الشيء، فجاءت الأحاديث التي تبين أن ربنا جل في علاه قد كتب ما هو كائن وخلق القلم. وفي بعض الآثار الأحاديث الصحيحة أن أول ما خلق الله القلم. وهناك أحاديث كما هو حديث الأشعريين أهل اليمن، قال أن أول هذا الأمر قال: كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه. ففهم منه بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية عليه رحمة الله أن أول ما خلق الله العرش، على خلاف ما يهمنا هذا وليس هو الباب الذي نتحدث عنه. فإذا كتب الله، فلما قدر سبحانه وتعالى كتب، لما علم، وهو علمه أزلي. هل علمه حادث؟ هل علمه حادث؟ أزلي، يعني لم يكن ربنا سبحانه وتعالى يغيب عنه شيء ثم حدث العلم. علمه سبحانه وتعالى أزلي، وهي صفة من صفات الله عز وجل. وصفات الرب الكلام فيها كالكلام في الذات، وذات الله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، ولكن يقال الأزل. وسنتكلم عن صفة القديم لأنها من أخص صفات الرب عند المعتزلة، وسنتحدث كيف جرى القول بهذه الصفة المبادئ المعتزلية في موضوع القضاء والقدر. إذن ربنا سبحانه وتعالى علم فكتب، الكتابة هل لها أول؟ العلم هل له أول؟ لا أول له، لأن الذات لا أولية لها، لكن الكتابة لها أولية. نعم، خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، أهو أمر مضى أم نفعل ويعلم؟ فقال: إن الله كتب ما قدر قبل أن يخلق 50,000 سنة، قبل ما يحدث الخلق كتب الله كتابة في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ من درة كما في الحديث، من درة ملألئة هي في السماء السابعة، كتب الله عز وجل فيها بالقلم، والقلم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. قال له اكتب، فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، قبل أن يخلق أي شيء 50,000 سنة فكتب. طبعا هناك كتابات أخرى كقوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الملك يكون 40 يوما نطفة ثم مضغة ثم علقة، ثم ينزل الملك فيكتب فيه ويكتب شقي أم سعيد عن عمره وهكذا إلى آخره. فهذه كتابة أخرى لا نتحدث عنها، وإن كانت كتابة قدرية موجودة. وهذه خلاف الكتابة الشرعية في قوله عز وجل، كقوله عز وجل كتب عليكم الصيام، هذه كتابة شرعية. أما هذه التي نتحدث عنها فهي كتابة قدرية، الكتابة القدرية لا تتخلف. الكتابة الشرعية هي محط الثواب والعقاب، الحسنة والسيئة، يعني ممكن للمرء أن يصوم ويمكن أن لا يصوم، لكن حين يكتب الرب لا يمكن للإنسان إلا أن يعمل. إذن كتب، أولا علم فكتب، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد أن علم فكتب ثم سبحانه وتعالى خلق. وقبل خلق هي شاملة الخلق لوجود صفة المشيئة، شاء، ولكن لا يقع الفعل إلا بمشيئة. فللتفصيل نقول فبعد أن كتب شاء، شاء يعني أراد، والمشيئة والإرادة بينهما عند بعض أهل العلم خلاف لا يضر، ولكنها في حق الله عز وجل المشيئة والإرادة صفتان من صفات الرب عز وجل، كقوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الرب عز وجل لنفسه المشيئة، وهذه الإرادة لا تخلف، انتبهوا لهذه القضية لأنها مهمة، إذا فهمتموها ستفهموا أين ضلال المعتزلة وأين ضلال الأشاعرة بعد ذلك. لا تخلف بين المشيئة وبين الفعل، أي وبين الخلق، يعني عندما يقول الله عز وجل إنما أمرنا إذا أردنا إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. إذن فليس هناك فاصل بين الإرادة أو المشيئة وبين الخلق، بين المشيئة وبين الخلق، فليست المشيئة مفصولة وبعيدة عن الإيجاد، إنما إذا شاء ماذا؟ خلق. واضح؟ لماذا هذه مهمة؟ لأننا سنتكلم عن الصفات الاختيارية التي أنكرها الكلابية وصار عليها الأشاعرة بعد ذلك في الإنكار. إذن هذه أربع مراتب في موضوع القضاء والقدر: علم، كتب، شاء أو أراد، ثم خلق. هل يحدث الشيء بغير إذنه؟ هل يحدث الشيء في الخلق من غير إرادته؟ نتكلم عن أي إرادة؟ الإرادة القدرية. إيش الإرادة القدرية؟ يعني الإرادة الكونية، يعني أي إرادة التي تعلق لها بالوجود وعدم الوجود، متعلقة بالوجود وعدم الوجود، ليس لها تعلق بالمحبة والبغض، ليس لها تعلق بالمحبة والبغض. التي لها تعلق بالمحبة والبغض هي الإرادة الشرعية، وهي التي لها تعلق بالأمر افعل ولا تفعل، يأمرك أن تفعل أو لا تفعل، هذه لا تعلق بالمحبة وما تعلق بالكره. أما الإرادة الكونية لا تعلق لها بالمحبة، يعني هل يكون في الأرض ما لا يحب؟ هل يكون في الأرض ما لا يحب؟ نعم، كفر الكافرين. لكن هل يكون في الأرض ما لا يشاء؟ هل يكون؟ لا يمكن. إذن فهمنا، وهذه بالتبسيط الذي سنضطر عند مناقشة لبعض الفرق أن نتوسع في كل نقطة. معبد الجهني جاء وقال إن الله عز وجل، طيب الآن، إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، والحديث في صحيح مسلم. جاء قوم من أهل العراق، وهو نشأ أين معبد الجهني؟ في البصرة. أين نشأ؟ أين؟ في البصرة. والبصرة غلب عليها القول بالقدر، ولذلك إذا اتهم المحدث بالقدرية وكان بصريا لا يضره هذا، لأنه كما غلب على أهل الشام النصب، وكما غلب على أهل الكوفة التشيع، فغلب على أهل البصرة ماذا؟ القول بالقدر. فمعبد الجواني، جاء الناس إلى ابن عمر وهو في الحجاز فقال له: إن رجلا عندنا يتقعر في العلم ويقول إن الأمر أنف. إيش أنف؟ يعني إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. فابن عمر قال: أخبروه أني بريء منه وهو بريء مني. فأنكر هذه المجموعة من القدرية، نفت المرتبة الأولى، وليست كلها، إنما نفت ماذا؟ نفت العلم بالشيء قبل وقوعه. طبعا الفلاسفة، بعض الفلاسفة قالوا إن الله، وهم الأغلب كما يقال لهم الفلاسفة المشاؤون، يقولون بأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. يعلم وجود أرض، لكن إيش أجزاء الأرض؟ ما في. يعلم وجود إنسان، لكن إيش هذا الإنسان؟ لكن عن باطل وفاسد لا نمر عليه، يعني لا نمر عليه. فلكن أول من أحدث القول بالقدر بنفي علم الله عز وجل الأزل السابق لما سيكون هو من؟ معبد الجهني. هذا رجل وقف له عالم من علماء السنة اسمه مسلم بن يسار، وفي البصرة، وظل يحرض عليه، كان يجلس في المسجد ويتكلم عنه ويتكلم عنه، حتى قام عبد الملك ابن مروان سنة 80 للهجرة وقتله. قتل مين؟ معبد الجهني. تأثر منه رجل آخر بالقول بالقدر، ومعبد الجهني أخذها كما قلنا منه رجل نصراني، أخذها رجل آخر من دمشق اسمه غيلان الدمشقي، وكذلك بثها ونشرها في الناس. فقام هشام بن عبد الملك سنة 83 للهجرة وقتل غيلان الدمشقي. هذا هو الأصل، مبدأ القدر. بعد ذلك دخل القول بالقدر في مرحلة جديدة، وهي تبني المعتزلة له، وخاصة زعيم المعتزلة وهو واصل ابن عطاء المسمى بالغزة. وهنا لا بد من وقفة، هنا لا بد من وقفة. أنا لم أشرح كثيرا في موضوع القضاء والقدر كما هي المراتب، لأنكم سمعتموها أظن في أشرطة شرح الطحاوي، فقد فصلت فيها بفضل الله عز وجل بما يعني تجدونه كاملا، ولم أترك في الأشرطة شاردة ولا واردة في الباب، حتى وصلت إلى النقطة التي ينهى أهل السنة عن البحث فيها. صحيح؟ وصلنا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وهناك حديث في سنن أبي داود يقول: القدرية مجوس هذه الأمة. والصحيح، وإن كان الحديث أبو داود عليه رحمة الله قال: ما ذكرت في كتابي هذا إلا الحديث الصالح. مش قال هيك؟ ذكر الأحاديث الصالحة. وطبعا ليس معنى هذا أن كل حديث صحيح عنده، فالصالح لا يعني الصحيح، لكنه لم يذكر في الأحاديث، لم يثبت في الأحاديث شيء من ذكر البدع إلا الخوارج، لا القدرية ولا الرافضة ولا غيرها، كلها ضعيفة، أحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، وإن صححه بعض المتأخرين مثل الشيخ ناصر وتبعه بعض تلاميذه في ذكر الأجزاء في تطويله، لكنه على الصحيح لا يصح، لا يصح، وإن كان معناه صحيحا لكنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا موطن البحث في الكلام على الحديث. إذن هذا يدخلنا في ضرورة الكلام على من ورث الدين القدرية، وهم المعتزلة. إذ تبنى القول بالقدر رجل باقعة، نقول عنه رجل صاحب عقل كبير لكنه فاسد الاعتقاد، وواصل بن عطاء الغزال. هذا رجل متكلم بليغ، كانت فيه لثغة بالرأي قبيحة، وكان يتجنب في كلامه كلمة الراء، كلمة فيها راء، يتجنب أي كلمة فيها حرف الراء أبدا. وذكر، ارجعوا إلى البيان والتبيين كما قلت لكم، وهو ليس البيان والتبيين كما حقق الشيخ عبد السلام هارون في آخر عمره قبل أن يموت بسنة، قال إن البيان هو البيان والتبيين أصوب من البيان والتبيين. ذكر الجاحظ أبو عمرو الجاحظ، ذكر وهو من المعتزلة، ذكر بعض الخطب والكلمات الطويلة من كلام واصل وليس فيها حرف الراء، ومنها خلافه مع بشار بن برد. اسمعوا في بشار بن برد، صور بشار بن برد، ارجعوا إلى إليها كيف كان يهرب من أن يقول بشار ابن برد، وكيف كان يهرب من كلمة الردة، وهكذا يعني له عجائب في هذا، وكان خطيبا مفوها. فهذا تبنى القول بالقدر مع تبنيه لأمور أخرى، وهو أن الرجل كان من تلاميذ الحسن البصري في البصرة، والحسن البصري أغلب المتأخرين يجعلونه من القدرية، وهذا باطل كذب. الحسن البصري من أئمة أهل السنة، وفقط له أقوال في موضوع الإيمان، لكنها ليست في أصولها تخالف كلام أهل السنة في الإيمان، إنما هي في قضية الألفاظ، أما في الحقيقة والواقع فلا تخالف. لكن مثلا الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين يجعل الحسن البصري من أئمة الاعتزال، وهذا باطل. طبعا المعتزلة في كتبهم تبويغة الآمل للمرتضى من المعتزلة الزيدية يجعل الصحابة، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو معتزلي من المعتزلة، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في طبقات المعتزلة، ويذكر الصحابة وإلى آخره، وهذا كذب غير صحيح، فليسوا على دينه، الصحابة ليسوا على دينه. وذلك اضطر المعتزلة أن يسبوا على الصحابة كقولهم أبو هريرة حشوي، كقولهم عمر حشوي، آسف، كقولهم بن عمر حشوي، يسبون على الصحابة لوجود الآثار الدالة الصحيحة عنهم بنفي موضوع القدر. إيش هي القدر بعد ذلك؟ طبعا القدرية الأوائل نفوا ماذا قلنا، أن يكون الله قد علم ما كان، لكن هذا الاعتقاد ذهب بعد ما بقي، ويقولون إن الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن يعلم، لكنهم وقفوا عند باب المشيئة لم يستطيعوا لها فهما. طبعا هل هناك ارتباط بين العلم، هل هناك ارتباط بين أن يكون الرب عز وجل عالما وبين أن يكون مجبرا سائقا؟ هل هناك ارتباط؟ هل هناك ارتباط؟ لا، ليس هناك ارتباط. علم الله سابق وليس سائق، علم الله عز وجل سابق وليس سائق. كيف؟ يعني علم ربنا أنك ستفعل لكن لم يجبرك على هذا الفعل، فليس هناك ارتباط بين علم الله عز وجل وبين إجبار الله عز وجل على الفعل. لكن هم قالوا كيف أنتم، انظر إلى هذا، قالوا كيف أنتم تقولون إن الله عز وجل علم كل شيء، علم كل شيء وكتبه، وبعد ذلك يفعل الإنسان وفعله ليس مسوقا إليه وليس مجبرا عليه؟ طب يمكن للإنسان أن يفعل ما لا يعني ما لم يكتبه الرب؟ هم الذين جهلوا هذا، ولذلك كان الإمام أحمد يقول عن القدرية جادلوهم بالعلم، يعني أنتم الآن توافقوا أن الله علم، خلاص إذا علم فما الذي يمنع أن يشاء؟ إذا علم ما الذي يمنع أن يشاء؟ ثانيا إذا كان الله لم يشاء، الله لا يريد، الإرادة الكونية لا يريد لأنه لا يحب، فهم لا يتصورون إلا الإرادة بمعنى الشرعية، يجعلون الإرادة الكونية والإرادة الشرعية شيئا واحدا. ما هو الشيء الواحد؟ وهو الإرادة الشرعية فقط، لا يتصورون المشيئة إلا مرتبطة بالحب بالرضا. فإذا قلتم إن الله عز وجل لم يشأ لا يريد هذا، فجاء الإنسان وفعل، فمن أقوى؟ من أقوى؟ أقوى من فعل غلب. ولذلك ذكر أهل السنة مجموعة من الأخبار، ذكرها ابن القيم في طريق الهجرتين، مجموعة من الأخبار في قصص يسيرة جدا حدثت مع مسلمين بسطاء أعراب وغيرهم مع قادة وزعماء القدريين. يعني واصل بن عطاء كان جالسا في المسجد فدخل رجل عليه وقال أدعو الله أن يرد إلي حماري فقد سرق. فقال فرفع يديه واصل، طبعا ما قيمة الدعاء، لأنه لما أنت بتقول يا رب رد لي حماري، ما هو أصلا الحمار سرق ضد إرادة الله، فلو أراد الرب أن يعود لا يعود، لأن إرادة الإنسان هي الجارية، وهذا الفعل فعل ضد إرادة الرب وفوق إرادته. فرفع واصل، ومن هنا تبطل الشرائع بقولهم هذا. فرفع إليه قال اللهم إنك لم ترد أن يسرق الحمار فسرق، اللهم رد عليه حماره. فقال الأعرابي قبحك الله، أيستني من رجوعه، أراد أن لا يسرق فسرق، والآن يريد أن يرجع فلا يرجع. المهم أن المعتزلة هم الذين تبنوا القول بالقدر، وبعد ذلك القدرية صارت صفة، باد القدرية الأوائل وصارت القدرية صفة لاصقة لمن؟ للمعتزلة، فتبنوها وجعلوها في